وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الأخبار النبوية في الغيب، أخبار الغيب، وكل خبر يدل دلالة قطعية أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسابع خبر، وتقدم ستة أخبار وهذا السابع. قال: وسابع خبر قوله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بداتم. ما هذا الخبر هذا؟ في حياته صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه من أهل هذه الديار، يقول: منعت العراق درهمها وقفيزها. القفيز آلة الخيل للقمح والشعير. قبل ما تكون العراق إسلامية وتبعث بالخيرات إلى المدينة، ومنعت الشام مدها ودينارها قبل أن يدخل أهل الشام بالإسلام، ومنعت مصر إردبها ودينارها قبل أن تكون مصر مسلمة. يخبر أن هذه الديار سوف تكون ديار إسلام، وسوف تبعث بالخيرات إلى هذه الديار إلى الحجاز. وسمى ما أخبر به ولنا بالحرف الواحد. وتمامه قال: فهذا الخبر قد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد منعت العراق ومنعت الشام ومنعت مصر، منعوا ماذا؟ ما كانوا يؤدونه إلى أهل الحجاز من خراج وغيره، إذ الحجاز دار خلافة وعاصمتها. وعاد أهل الحجاز كما بدأوا، فمسهم الجوع ونالهم التعب بعدما أصابهم من رغد العيش وسعة الرزق، فكان هذا آية النبوة المحمدية ومعجزة على مثلها آمن الناس. أرجو أن يكون المستمعون ومستمع الساهمين هذه. هذا خبر غيب وإلا لا؟ تم كما أخبر لنا من جهتين: الأول هذه الديار ما كانت ديار إسلام ولا يأتي منها شيء إلى الحجاز، فأسلمت ودخلت في الإسلام. ثانيا أصبحت تدفع الأموال والأرزاق إلى الحجاز، مصر والشام والعراق. ثالثا جاء وقت انقطع مددها وأصبح أهل الديار كما كان فقراء مساكين. وسمى كما أخبر: والله إن هذا لا يقوله إلا رسول. وثامن خبر قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يعطي الله ملكه من يشاء. خبر غيب هذا ولا لا؟ أخبر بهذا وهو حي بينهم. الخلافة أن يوجد خليفة لرسول الله يسوس الناس في دينهم ودنياهم. هذا الحاكم العام، هذا خليفة، زمن الخلافة 30 سنة فقط، وبعدها يصبح ملك عظيم. الخلافة بعدي أي بعد وفاتي 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فهذا الخبر أيها المستمعون والمستمعات من أنباء الغيب ولا لا؟ يخبر عن شيء ما حدث بعده من أنباء الغيب. إذ كانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و14 إلا 10 ليالي فقط. خلافة أبي بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ودام خليفة للمسلمين 2 سنة و4 أشهر إلا 10 ليالي وتوفي إلى دار السلام. وكانت خلافة عمر 10 سنين و6 أشهر و4 أيام بالعد. خلافة عمر كم سنة؟ 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام. وخلافة عثمان 12 سنة إلا 12 يوما. وكانت خلافة علي رضي الله عنهم أجمعين 5 سنوات إلا شهرين. وتكميل 30 كان بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما إذ كانت نحو 6 أشهر ثم نزل عليها لمعاوية رضي الله عام 40. جمعناها بالأرقام 30 سنة. غيب هذا ولا الخلافة بعد 30 سنة ثم بعد ذلك يؤتي الله ملكه من يشاء فتمت كما أخبر. والله إنه لرسول الله. أحبوه يا عباد الله، أحببناه أكثر من أنفسنا ولكن أعمالنا ما تدل على ذلك. من أحبه مشى وراءه، إن صام صام وإن أفطر أفطر، إن أعطى أعطى وإن منع منع، حتى لكأنه يمثل حياته، ذلك المحب الصادق. فهيا نسأل الله أن يعيننا على ذلك. قال ثم نزل عليها أي الحسن ابن علي لمعاوية عام 40 من الهجرة. ومصداق هذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا شيء وسيصلح الله به بين فئتين. ويحبو الحسن نظر إليه ويحمله ويضم إلى صدره ويقول إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين. وتم الصلح بين علي ومعاوية وإلى بواسطة الحسين، أي بين أتباع علي وأتباع معاوية. علي استشهد. قال وتاسع خبر الذي يدل دلالة قطعية على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم في عثمان رضي الله عنه افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يا أبا هريرة افتح الباب لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال وذلك في حديث الصحيح ونص الحديث كما تسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا فيه بير وبركة ماء فدل رجليه في القف الذي فيه الماء، جلس على كرسي أو خشب أو في مرتفع ودل رجليه في الماء. فالصيف في المدينة في هذه الديار المقدسة. فقال أبو موسى وكان معه لأكونن اليوم بواب رسول الله. أنا غلط بنت أبا هريرة. لأكونن اليوم بواب رسول الله. معنى بواب يفتح الباب ويغلقه كما يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاز بها. من هذا الرجل؟ هذا أبو موسى الأشعري الفارسي. يقول قلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلست خلف الباب وراءه فجاء رجل فقال افتح فقلت من أنت؟ قال أبو بكر. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افتح له وبشره بالجنة. خذها يا أبا بكر صديق، افتح وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال كذلك، ثم جاء عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهذا الخبر من أنباء الغيب الدال على نبوته صلى الله عليه وسلم. وتعرفون البلوى التي أصابت عثمان، ذبح والمصحف بين يديه في جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليفة المسلمين. بلوى، يا لها من بلوى. قال وعاش الخبر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم وخديجة بنت خويلد، قال وعاش خبر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة. يعارض القرآن بمعنى الرسول يقرأ وجبريل يسمع يتأكد من حفظه وعدم نسيان شيء منه. كل عام يأتي جبريل في رمضان ويعارض رسول الله ثم القرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني العام مرتين. هذا العام الأخير عارضني مرتين، وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي بالذكاء. وما أرى ذلك أي المعارضة مرتين في العام الواحد بخلاف السنين الماضية، ما أراد إلا لقرب أجلي. ما أجلوا مدة حياتي في هذه الأرض ليحيى في الملكوت الأعلى، ألحقنا الله به. قال فبكت فاطمة وحق لها أن تبكي، أعلمها بأن أجله قد قرب، بكت على فقد يديها. ثم سارها أي حدثها بحديث سر، فأخبرها فيه بأنها سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء أهل الجنة. وهل في الجنة نساء؟ ما أكثرهن، الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. سيدة نساء أهل الجنة من هي؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فمسح دموعها وخفف من ألمها. قال فبكت ثم سارها فأخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة. قال فبكت ثم سارها فأخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهلي لحوقا بي، وأنها أول أهلي لحوقا بي. أول من يموت من أهل البيت فاطمة، وما بينه وبين رسول الى ستة اشهر. اخبار غيب هذا والا ماذا؟ فقال فبكت ثم سارها فاخبرها بانها سيدة نساء اهل الجنة وانها اول اهله لحوقا به. فكان كما اخبر اذ ماتت بعده بستة اشهر، ولم يمت قبلها من اهل البيت احد. فكان هذا الخبر آية نبوته صلى الله عليه وسلم. ما معنى آية نبوته؟ علامة أنه نبي. دائما نقول الآية العلامة. قال وحادي عشر خبر من الأخبار، الحادي عشر قوله صلى الله عليه وسلم لنسائه لزوجاته كم كنا؟ تسع. لزوجات النساء كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. يحدث نساءه والعراق والشام ما زال ديار كفر. يقول لنساء كيف بإحداكن أي بواحدة من كنا تنبح عليها كلاب الحوأب. والحوأب مكان جهة العراق. خبر عجيب هذا ولا في المدينة يخبر هذا من من نسائه تنبح فيها كلاب الحوأب. قال وكان ذلك كما أخبر. فقد خرجت عائشة رضي الله عنها تريد الصلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في وقعة الجمل. فلما بلغت مياه بني عام ليلا نبحت الكلاب. فقالت رضي الله عنها أي ماء هذا؟ فقالوا ماء الحوأب. فقالت ما أظنني إلا راجعة. ورجعت خرجت رجاء أن يصلح الله بين الفئتين بين معاوية وأهله. وحق أن تخرج أم المؤمنين من يرد كلمتها من يرفض دعوتها وخاص منهم المتنازعون علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. ويتحقق ذلك الخبر العجيب. فلما عرفت قصيدا ما رجع ما أظنني إلا راجع. فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب. فهذا الخبر الصادق قد وقع كما أخبر به قبل وقوعه بكذا سنة. فكان كما أخبر فهو آية النبوة المحمدية ومعجزته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. كيف تقولون في رسالة محمد لونه حتى لونه صلب لونه حلق ما نستطيع أن نقول ما هو رسول مع هذه البراهين والآيات الحجن. قال وثاني عشر الخبر الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد رحمه الله عن عمار بن ياسر. وقد عرفتم عن عمار أمس عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين ولي غزوة العشيرة أو العشيرة قال له يا أبا تراب ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين. كنية علي ماذا؟ أبو الحسن أو أبو الحسين؟ أبو تراب. من كناه بأبي تراب؟ كناه رسول الله. فعلي لا أحب إليه من هذه الكنية. وسبب هذه التكنية ذهب إلى فاطمة صلى الله عليه وسلم يسأل عن علي فقالت غاضبني أو غاضب وخرج لقلة ذات الليل ولعله في المسجد. فجاء رسول يبحث عنه فوجده نائما في التراب وجسمه ملطخ بالتراب والعرق. هذا الجنرال والله ما رأت الدنيا بطلا أقوى منه في الحرب ولا في القتال ولا في العلم ولا البصيرة. في المسجد بلا فراش الإزار سقط عنه والتراب والعرق في جسمه. فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فهذا اللقب هذه الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أحب إلي منها أبدا أبو تراب. عرفتم؟ قال وثاني عشر خبر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين ولي غزوة العشيرة قائد حرب يا أبا تراب ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. أشقى رجلين في العالم أولهما أحيمر ثمود، ويقال في غضاب بن ثالث، غضاب بن ثالث أحيمر ثمود الذي عقر ناقة ثمود. أمة كاملة سقطت من أجل فعلته هذه الشنعاء حيث عقر الناقة والعياذ بالله. والثاني والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى يميل حتى يبل أي بالدم هذه أي لحيته، هذا مقابل أحيمر عاقر الناقة على قرنك هذا حتى يسيل الدم إلى لحيتك. قال والذي يغيبك يا علي على هذه يعني قرنه حتى يبل أي بالدم هذه أي لحيته، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد ضربه عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج، ضرب عليا بالكوفة فقتله على نحو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من دلائل نبوته ومن معجزاته التي رافقت حياته صلى الله عليه وسلم. تعرفون عن الخوارج كفروا عليا، قالوا كيف تتنازل المعاوية فأنت كافر، وخرجوا عنه وقاتلوه وقاتلهم وقاتلوه. والآن الخوارج موجودة الآن في العالم الإسلامي تحت جماعة التكفير والهجرة، ثباتهم كل هذه المذاهب والمجازر سببها هذا الفهم الخاطئ هذا الذي يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم. أسمعكم ما يقولون، يقولون الحكام ما طبقوا شريعة الله ما حكموا كتاب الله كفروا، والعلماء لم يحاربوهم ولم يتكلموا عليهم ولم يدعوهم كفروا لأنهم رضوا بالكفر، والأمة التي ما ترفع السلاح ولا تقاتلهم كافرة، ولم يبق من مؤمن إلا هم فقط. هذه مسألة تسال الملايين منشأها والله الجهل وعدم البصيرة. أعيدها وإلى لا، جماعة التكفير والهجرة بدأت في مصر من سجونها وانتشرت وجاءت البلاد هنا وانتقلت إلى أفغان وهي في كل مكان. ما هو المبدأ؟ الحكام ما يطبقون شرع الله فهم كفار، لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والعلماء ما قاوموهم ولا طالبوهم أرادوا بكفر فهم كفار، والأمة تبقى إما أن تحمل السلاح وإلا هي كافرة، فيقولون لك إذن ادخل معنا واحمل السلاح وإلا أنت كافر. وما بقي من المؤمنين شيء. حفظتم هذه أو ما تسمعونها؟ لأن الحاكم ذكر تعالى الذي ما يحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون كافرا أو يكون ظالما أو يكون فاسقا، واسمعوا الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثار بعيسى بن مريم إلى أن قال فأولئك هم الفاسقون. متى يكون الحاكم كافرا؟ إذا كفأ ووضع البرنيطة والصليب في عنقه وقال لا أؤمن بمحمد ولا بالدين، هذا كافر فيه شلال كافر. أما الذي يصلي ويقول لا إله إلا محمد رسول الله وفقط محكم الشريعة لجهله وعجزه وظروف الدنيا حوله فهو ظالم أو قول فاسق، كيف تكفره؟ الكفر لا بد من اعتقاد التصريح باني يهودي او مجوسي لست بالمسلم يعلن كفر او نعم هذا كفر. هل وقع هذا من احد؟ وشيء ثاني، اذا وقع هذا في بلاد واعلن الحاكم كفرها، ننظر هل في امكاننا مقاومته؟ هل يمكن اسقاطه وعزله؟ ان كانت لنا قدره بسم الله، ما لنا قدره يجب ان نجاريه ونمشي بطريقنا حتى يخلص الله منه، ولا نرمي بانفسنا في البلاء والشقاء والعذاب والدمار. الشاهد عندنا، عرفتم الخوارج والا لا؟ قتل منهم علي كذا الفا، قتلوا عليا، ما سبب ذلك؟ الاسلام. قالوا تنازلت انت عن الحكم لمعاويه فتاه، وهو تصالح مع معاويه انهاء للفتنه، والفتنه من اوجدها اليهود والمجوس هم الذين اججوها. والشاهد عندنا، عندنا الآن جماعة التكفير والهجرة، عرفتم عنهم؟ ولعل بعضهم جالس معنا، فنقول لو توب إلى الله عز وجل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو بالرأي والهوى، من قال لمسلم يا كافر فقد كبر إذا لم يكن المسلم كافرا. إذا قال رجل لأخي يا كافر فقد باء أي رجع بالكفر أحدهما، أي إن كان كافرا ده، وإلا كافر الذي قال أنت كافر. نعم. قال وثالث عشر خبر قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند. بعث يعني مجاهدون يبعثون لدعوة الله في السند والهند بالجهاد والقتال والدعوة. قال فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه فقال حدثني خليلي، من خليله؟ صلى الله عليه وسلم. حدثني خليلي الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة بعث إلى السند وبعث إلى الهند، والإسلام ما زال في المدينة. كيف يتم هذا؟ تقدم لنا في العراق والشام وغيرها سيكون بعث من هنا إلى السند والهند. قال فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه فقال حدثني خليلي الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند، فإن أدركته، فإن أدركته أبو هريرة يقول فشهدت فلاك، وإن أنا رجعت فأنا أبو هريرة المحدث، حتى المحدث قد أعتقني ربي من النار. عرفتم؟ الإسلام ما زال في المدينة، قال سيكون في السند والهند، وكان وإلا لا؟ قال فهذا الخبر الصادق قد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد غزا المسلمون الهند أيام معاوية رضي الله عنه سنة 44 من الهجرة، ثم توالى الغزو والفتح كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان آية النبوة المحمدية والمعجزة النبوية الدالة على صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم في نبوته ورسالته. ورابع عشر خبر قوله صلى الله عليه وسلم في سهل في سهيل بن عمر. سهيل بن عمر هذا ممثل قريش في غزوة الحديبية، رجل سياسة ممتاز وبصيرة، يمثل قريش في صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم ماذا قال؟ قال ورابع عشر خبر قوله صلى الله عليه وسلم في سهيل بن عمر عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر، لأن عمر لما كان يكتب علي الوثيقة اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. عمر كاد يتفجر، قال اسكت يا عمر أنا رسول الله، اكتب باسم ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال سهيل ما نعرفك رسول، لو عرفناك رسول ما حاربناك، اكتب محمد بن عبد الله. فغضب عمر كالف فجاه قال اكتب انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا الجزائريون نقولها كتبت الى اولئك الذين اطاعوا الفتنه وهم في السجون وقلت لهم ابصروا هذه النار اجلوا مضت سنتان او ثلاثه والنار مشتعله والارواح تزهق اعلنوا عن تنازلكم عن الحكم بالمره واخرجوا الى دياركم ومزارعكم ومتاجركم واتركوا البلاد لله تنجو على الاقل وتعود الحياة إلى هذه الأمة. وقلت لهم ولا تقولوا كيف سجننا وقاتلنا وقتلنا وبعدنا تنازل. قلت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل عن بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ماذا؟ من أجل صلح فقط يتم به الأمن بين البلاد والبلاد. تنازل عن كلمة رسول الله وهو رسول الله حقا وصدقا من أجل ماذا؟ أن يتم صلح بين قريش وبين المؤمنين على الأقل يمشون للأسواق والتجارة أو يؤمن بعضهم بعضا، وأنتم تتنازلون عن شيء موهوم ولا خير فيه، والعاقل والله لو أعطي الحكم ما قبله ولا رضيه أبدا. وتصامموا ومضى أمرهم إلى اليوم أزلقت عشرات الآلاف وهم يتحملونها. هذا كله عدم بصيرة ما في نور رباني. قال عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر. قال وذلك يوم صلح الحديبية حيث غضب عمر رضي الله عنه من تعنت سهيل هذا وكان ممثلا لقريش يومئذ، فقال السلمة عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر، ما تحزن عن سهيل هذا. وكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم إذ مات الرسول صلى الله عليه وسلم وطابت البلاد ونجم الكفر ووقف سهيل بن عمر رضي الله عنه بباب الكعبة بمكة فخطب الناس فثبت أهل مكة وقوى بصائرهم فحفظهم الله من الردة بسببه، وهو موقف صلى عمر والمؤمنين وكان آية نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. قال أيام الصلح ماذا قال؟ عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر، وهو يؤلمهم يربط كلمة رسول الله أو كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. قال وخامس عشر خبر قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة. هذا خبر لكم أبشروا، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، والله لقد تمت. ومن أراد أن يقف عليها يرجع إلى تفسير القرطبي في قوائم بالتفصيل. 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة. وسئل عنها عن الفرقة الناجية فقال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الناجي ذاك الذي عقيدته كعقيدة رسوله وأصحابه، صلاته وصيامه كصلاتهم وصيامهم، جهاده وقعودهم كجهاد وقعوده، لا يفارقهم في شيء، ذلك هو الناجي. أما من تمذهب وتجمع وتكتل وادعى وادعى هي الفرق الضالة. عجب هذا الحديث، اسمعوا. قال إنها نعم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الجنة. وسئل عنها فقال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلهذا ما أنا ظلمون، يقول أنا حنبي أنا حنبلي أنا مالكي، قل أنا مسلم أفتني بما كان رسول يعمل به ويقول إنها اللي فتنة التعصب المذهبي. قال وقال إنها ستكون نعم قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أنماط أنماط ويغدو أحدهم في حلة يغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى وتوضع بين يديه صحبة وتوضع أخرى ويستثيون بيوتهم كما تستر الكعبة. هذا أنتم فيه اليوم. يا ويحكم اسمعوا ماذا يقول. إنها ستكون أنماط يعني جمع نمط البسط والفوش كما تشاهدونها أنماط ويغدو أحدهم في حلة في الصباح بدلة وفي العشي بدلة من كثرة الثياب ويروح في أخرى وتوضع بين يدي صفحة وتوضع أخرى حوط الأكلة زيد الثانية واقع هذا ولا لا. ويستون بيوتهم كما تستوي الكعبة السكايا في البيوت النوافذ موجودة ولا لا كالكعبة. يخبر بهذا هو شاهده من أعلمه ربه تعالى كانه ينظر إلى هذا الواقع. قال وقال أنتم اليوم خير منكم يومئذ. قال لأصحابه الذي كان الرسول والله ما شبع في يوم واحد مرتين من خبز شعير الذي يتغدى ما يتعشى ماذا نقول. قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ والله لهم خير منا مليون مرة وإنهم إذا مشوا المطيطا وخدمتهم بنات فارس وروم أرد الله بعثهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم. وشم هذا بالحرف الواحد كيف سقطت الخلافة وتدمرت كيف ذهب تلك أنوار. تم هذا الذي الإقبال على الدنيا والشهوات والأطماع والخدم وكذا وتقسموا وتقاتلوا وهبطوا أخبار غيب عجب هذا. قال فهذا القول النبوي الشريف الجزء الأول منه كما أخبر حيث بلغت فرق هذه الأمة 73 فرقة كما أخبر فكانت آية النبوة المحمدية. والجزء الثاني وهو قوله إنها ستكون وإن ضعف سنده فقد صح واقعا فقد بسط الله رزقه على أمة الإسلام بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم فكانوا كما وصف في كثير من البلاد والأوقات. وقد حدث ما في الخبر من وعيد إذ جعل تعالى بأسهم بينهم وسلط عليهم شرارهم في أكثر من زمان ومكان والله المستعان. آخر خبر هو هذا. قال كانت تلك 40 معجزة للحبيب صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في ثناياها سيرته العطرة عشرات المرات الآيات والمعجزات. ولقد صدق من قال إن المعجزات المحمدية قد بلغت 1000 معجزة والمراد من إيرادها تقوية إيمان المؤمنين ودعوة غيرهم إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا تجب متابعته وتتحكم طاعته وتلزم محبته من أجل النجاة من الخسران والفوز بالمغفرة والرضوان في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذ قال تعالى وقوله الحق من سورة النساء من كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. معاشر المؤمنين والمؤمنات، سمعتم هذا الوعد وإلا لا؟ من يطع الله والرسول فقط، ومن يطع الله والرسول ما الجزاء؟ فأولئك المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا منهم. وأنبهكم إلى أن طاعة الله وطاعة الرسول لا بد لها من العلم، فيما تطيع الله وفيما تطيع رسوله لا بد من معرفة محاب الله ومكاره لتفعل ما يحبه وتترك ما يكره، وليتوقف على العلم. وما زلنا نقول العلم الحق هو هذه المجالس، يجب أن تكون في كل مسجد، في كل مسجد جماعة تتلو كتاب الله وتدرسه، وفي العالم بأسره. هذا هو طريق العلم والمعرفة، بدون علم والله لا ولاية تتحقق للعبد. والله تعالى أن يوفقنا وإياكم.